بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. جانا تليونا بعض أحاديث سيانا ولزما وصلتان نأسلي صلتان، لكن بيا تكاونا إدادي يكلا قد كصلتان قد كبعض أحاديث قد كصحيح قد كسنن نهي يوتي ni kwa sababu nahnu ahli sunna, sisi ahli sunna tunaamini kwamba asili ya dini yetu ni Qur'an, sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika hukumu au kubainisha mambo au kubainisha baadhi ya aya sawasawa, katika upande wa sala au zaka au upande wowote ule katika masaili ya ibada na ahkamu mbalimbali. Na sisi tuko tofauti na baadhi ya watu wa bid'a kama al-mustashriqun, ambao wao ni vibaraka wa Mayahudi, wanatumiwa na Mayahudi kudai kwamba sunna haina nafasi kwenye mambo ya hujja. Kadhalika al-batiniya minhum an-nusairiya, ambao wao yushakikun fi hujjiyati sunna, wao pia wanakwenda mbio kutia shaka kuhusiana na hoja ya sunna, kwamba sunna ni hoja au la. Kwa sisi tuko mbali na hao, lakini pia tuko mbali na arrafidha alladhina yata'anuna naqlat al-akhbar wahum as-sahaba al-udul wa ala rasihim Abi Bakr wa Uthman wa Umar wa Uthman wa ba'd as-sahaba Abu Huraira wa Aisha Numan wa ghayrihim. Tuko mbali na hawa ambao pia wao wanakataa baadhi ya ahadith na wasipolidhihirisha watatani wale ambao wamenukuu hizo akhbar. Sisi tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'an na akaiteremsha sunna, wa anzalna ilayka adh-dhikr litubayyana lin-nas. Qala ahlul ilm adh-dhikru dhikran matluun wa ghayru matluun. Dhikr kwa maana ya Qur'an na dhikr ambayo ni sunna. Wao tumekuteremshia sunna, litubayina linnasi ma nuzila ilayhim min rabbihim wa la'allahum yatadhakkarun. Kwa hiyo sunna imeteremshwa kama Qur'an kwa ajili ya ahkamu au kubainisha Qur'an, zile ahkamu ambazo ujmila fil Qur'an, masaili ambayo yametajwa kwa ijmali kwenye Qur'an. Idhan inkaru sunna inkaru al-Qur'an, faman ankara as-sunna ankara al-Qur'an wa huwa murtad kafir kharijun an al-islam. Aw kadhalika hawa al-Qur'aniyun, amma huwa wa nakata sunna wa yaqulun yakfina al-Qur'an, yatutosha sisi Qur'an, wa nasema hiwa al-Qur'aniyun. Wa haulai kuffar kama kafarahum ash-Shaykh ibn Baz rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ma anzalna ilayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi. Na imethibiti inda Abi Daud hadithi ambayo amisahihisha al-Allama al-Albani katika sahih al-Jami', na al-Imam al-Allama al-Alma'i al-Wadi'i Abu Abd al-Rahman Muqbil katika sahih al-Musnad anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ala wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ah, asema rasul nimepewa qur'ani na mithili yake pamoja, ay sunna. Kwa hiyo nimepewa qur'ani na nikapewa sunna fi alhukm, idhan hukm alqur'an wa hukm sunna shay'un wahid, hukm ya qur'ani na sunna kitu kimoja. فالقرآن قد يبينه القرآن والقرآن قد يبينه السنة أو تبينه السنة. هاي أن يأمرتنا يمين سيسي أهل السنة. كذلك بعضي ونتمي حديث يا ابن عباس ونسيما قال أمتم صلى الله عليه وسلم ألب أمتم معاذ إلى اليمن قال له بما تحكم وتحكمنا نين أيوة معاذ pale utakapofika Yaman. Qala bi kitabillahi, Muadhi akasema nitahukumu kwa kitabu cha Allah. Qala fa in lam tajid, akamwambia kama hujapata قال فبالسنة نتحكم كسنة. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. كما أجبات حكم كن سنة أسيم بن عباس معاذ تجتهيد كريان. هي حديثي أعله أهل العلم سندا ومتنا وميذوفش علماء إسنادياك كذلك متنياك. أما إسنادياك لأنه من طريق الحارث بن عمرو وهو متروك الحديث وقال البخاري منكر الحديث. حديثه نضعيف وإسنادياك لكن فيها هو رواية عن مجاهيل كما عن بعض أصحاب النبي أو عن بعض أصحاب وعن بعض الأصحاب يكون يهيبه إن إبهام ومبهم ما فيه راوي لم يسم. أما قد يبان ومتني متنياك كما حديث ينيوه نظاهر كما إناشرية ما شيكو يبعاذ يوات ونسمى كما حكم يكوانزني قرآن كوية تكيكانت حكميانا القرآن كوانزا كما أتو يباتا نتوندك وني سنة. أما بما ننهاية سيساو نين خالف حديث يموانزو ألا إني أوتيت القرآن ومثله ماه وي قرآن نسنة زنفاني كازي موجة kufaradhisha jambo, kubainisha jambo, kuliamrisha jambo, kukataza jambo. Kwa hiyo hii hadithi ni dhaifu kama alivyoeleza ahli ilmu na wala si hoja tena kwa wale watu wa bid'a wanaoshikamana na maneno haya kwamba sisi hatutosha Qur'an wala tuna haja na sunna. Kwa hadithi hii si mashiko tena na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tuchukue yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yachukueni, na miongoni mwa aliyokuja nayo bayan tafasili salawati al-khams, ni kubainisha zile tafasili za sala tano. فيقال لهؤلاء المبتدعة أن لكم هذه التفاصيل هذه تفاصيل إذا صلتان مزبطة وابي لأنه غير مذكورة في القرآن. أن لكم تفاصيل الزكوات تفاصيل إذا زاك مزبطة وابي لأنه غير مذكورة في القرآن. أنسبائي يمفنق ياكي كيوانق شاكي. فيقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فجعل الله مخالفة سبيل الرسول من الضلال والشقاوة. الله مجاليه كواچا نجي يا متوم صلى الله عليه وسلم كواچا كوامرشو كشika njia yake na yale lokuja nayo kukhalifu njia yake na alichokifanya ni katika dalala. ومما جاء به نميونغون مالي كجنايه متومي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان او بما يسمى التراويح نكسمام وتوسيكو داني رمضان او تراويح. ونحن ان شاء الله سنورد حديثين او ثلاثه التي تبين سنيه صلاه التراويح التي تبين سنية صلاة التراويح. لتاجة حديث بيلي أو تاتو أنبازو زنبينيشا كسنيوة كصالة التراويح. ومن ذلكم حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الذي خرجه الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح. كذلك الإمام الفريابي رحمه الله تعالى قال النعمان ابن بشير صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان ليلة 23 إلى ثلث الليل. أنا سيما النعمان قال تصليش متومي صلى الله عليه وسلم داني رمضان في رمضان إلي بفك وسيك وعشرين نتات بك ثلث وسيك صلى بنا. فدل على مسألتين مشروعية وسنية صلاة التراويح وكونه تفعل جماعة. hadithi kaashiria kwamba kuna kusuniwa kwa sala ya tarawih au qiyamul layl fi ramadhan, na ikaashiria kwa tarawih yafanywa pia katika jamaa. Qala falamma kana laylatu 25 salla bina ila shatr al-layl, ilipokuwa usiku wa 25 alituswalisha mpaka nusu ya usiku. Falamma kana laylatu 27 salla bina hatta khashina idrakuna al-fajr aw al-falah, ilipokuwa usiku wa 27 alituswalisha mpaka tukahofia kudirikiwa na alfajiri. Kwa hivyo kadhalika hadithi hii jambo la tatu ikaashiria sala ya tarawih imma an yuf'al fi awwal al-layl au fi wasat al-layl au fi akhir al-layl, kullu dhalika thabitun an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama tarawih yaweza kusaliwa mwanzo wa usiku au katikati au mwisho wa usiku. Kwa hadithi hii kadhalika thabata حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد. عائشة رضي الله تعالى عنها أسيما كان الناس يصلون في المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوزاعا أي متفرقين ولكوا واتوا أي صحابة ونصالي كن يمسكت ومتوم صلى الله عليه وسلم موجا موجا كيشا سيكو يسيكو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في الثانية ثم في الثالثة نحديث ميتاج الإمام البخاري علي وصليش اسكيكوانزا نيبيل نيتاتو. فلما كان الرافضة سبابة لصحابة رسول الله ولبقوا رافضة مشيئا لوين يكوا توسي مصحابة ومتومي نكوا كفريش مصحابة ومتومي ومنهم عائشة صديقة بنت الصديق كانت غايتهم الطعن في السنة إكاوى لنقلها ولمجلكانا نكويطاني السنة يمتون صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنوا الصحابة فماذا سيبقى من دين الله إكيوى وتمطاني عائشة أو مصحابة أبو هريرة أبو بكر عمر عثمان إتباكي ليني في دين يا الله سبحانه وتعالى. سسا لمعنى أهل السنة ركزوا في قضية الدفاع عن الصحابة رسول الله, لمعنى أهل السنة wamejikita kwenye kutetea jambo la masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Sasa hii ni hadithi ya pili, yaonesha kwamba mashru'ia usharaia wa salati tarawih, sala ya tarawih, wa annaha tuf'alu fi jamaa, na kuwa tarawih yasaliwa jamaa. Kadhalika thabata hadithu Anas, ameitaja Anas ibn Malik riwaya au hadithi ambayo imetajwa na baadhi ya maimam al-imam Ahmad wa Sunan ومتاج حديث أنس. أنا سمع أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته فجئت في ليلة فقمت في جنبه, ألقوا رسول صلى الله عليه وسلم أكسالي نباني كواكي أسيك نكاجة سكو موجة نكسمامة بمبيني مواكي يعني قولي كواكي. ثم جاء آخر كشا كاجة منجيني ثم آخر حتى صار الناس رهطا بكى كاوى watu ni kundi. Falamma alima anna min waraihi jamaa wa taifa, alipofahamu nyuma yake kuna watu wengi, tajawaz ay khaffaf, akaihafifisha sala yake, na ilikuwa ni ndani ya Ramadhani kama ilivyobainisha baadhi ya riwaya. Hizi ni hadithi za sheria. Salatu tarawih ni jambo ambalo lipo ndani ya Ramadhani. Ama arrafidha alasharar ashia, hawa ni حزب الشيطان شيعة الشيطان, كما الوسيم القهطاني وقد سبق نقل القول من أمس, يقول القهطاني والله ما جعل التراويح منكرا, والله هكونا أليفان صالة تراويح لمنكر صبو الرافض أن سمى تراويح بدعة لمنكر إلا المجوس وشيعة الشيطان يسبقوا مجوس نما الشيعة وشيطان يعني جماعة ذاك الشيطان ناوني الرافض kwao wanakataa sala ya tarawih. Hawa akina Jalala na wenzao wana aswat, wana makati, wana sauti zimesambazwa wakikataa tarawih na wakibainisha adilla, na wanasema hii ni bid'a ya Umar radhiallahu ta'ala anhu. Hadhi la hadith, hizi ahadith zinaashiria kwamba tarawih wala si jambo lililoanza na Umar, بل عمر رضي الله تعالى عنه إنما أحيا سنة كانت معمولة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أليفني كازي سنة إليفني كازي يعني متما أليفني كازي يعني من يب أكي ويشا. لذلك متاج الإمام ابن الإمام مالك قد كان موطأ رواية عن بايهم قد كان جياياتك محمد بن يوسف ناني فقه عن الصائب بن يزيد قال الصائب بن يزيد أنا سيما أمر عمر رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري أبو رقية أن يقوم بالناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة. أنا سيما الصائب عمر لوامرشا وويلها وأبي بن كعب نتميم بن أوس ووصلي شوات دان رمضان ركعة كمنا موجة دان رمضان. هي رواية inataja mambo mawili au tunafaidika na mambo mawili. Jambo la kwanza kwamba Omar alichokifanya yeye ni kuhuisha jambo lilokuwa analifanya Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini jambo la pili ni idadi ya salatu tarawih, idadi ya sala ya tarawih, kwamba sala ya tarawih idadi ya rakaa zake ni 11, na linabainishwa pia hili na riwaya ambayo ameitaja ni Imam البخاري ومسلم حديث عائشة لما سألها أبو سلمة أبو سلمة لأمولز عائشة كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة رمضان إلي كوا فيكو صلاة يمتون دانية رمضان قال كان يصلي أربعا فلا تسأل أو قال ما زاد رسول سلم على إهدى عشر ركعة. أسمع عائشة حاجة واي كزديش يمتون صلى الله عليه وسلم idadi katika Ramadhani 11, yani hajawahi kuzidisha rakaa 11 ndani ya Ramadhani. Kana yusalli arba'an fala tasal an husnihin wa tulihin thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihin wa tulihin. Alhadith bi hadithi Aisha inabainisha idadi ya rakaa 11 ndani ya tarawih. Wa ala hadha fala yastaqim qawl alqa'il bi annahu 20 aw 21 rakaa. Kwa hadithi hii na riwaya ameitaja Malik katika muwatta amri ya Umar kwa Tamim bin Aus al-Dari na Abi Rukayya na Ubay bin Ka'b, inaashiria kwamba athabit kilichothibiti katika sala ya tarawih katika idadi zake ni 11. Ama riwaya ya Aisha ambayo inataja 13, baadhi ya ulama wanasema ni kwa kukusanya na rakaa mbili za baadia ya isha. Ama hadithi wanaitumia kwamba hadithi ya Ibn Abbas ambayo inataja rakaa 21 ni hadithi dhaifu, ni hadithi ambayo la yasih, kama walivyoeleza al-Imam Suyuti katika al-Hawi, hadithu ghairu sahih, kwa sababu hadithi hii min tariqi Aba Shayba Uthman ibn Ibrahim, Uthman ibn Ibrahim أبو شيبة وهذا متروك الحديث، إما أنه يتهم بالكذب وإما أنه كان يخالف الروايات والقواعد الصحيحة، إما هي أنا تهمنا وونغو أو أنا خالف رواية صحيحة. ورواية ركائش النموجة رواية ضعيف، كما أنا هي أساس رواية إن إتاج ركائش النموجة هي ثبيتي نيدادي ركائش النموجة سي صحيح. Kwa hiyo sahihi ni hadithi sahihi ya Aisha ya idadi ya rakaa za tarawih 11 na hadithi au athar ya Umar. Ama riwaya ambayo inatajwa kwamba Umar aliwaamrisha hao wawili kina Ubay na Tamim wawasalishe watu kwa rakaa 21, hii ni riwaya shadha munkara, liannahu min tariq Yazid bin Khasifa. Yazid bin Khasifa hawa wote ni katika matulabi wa ni katika mashaykh Malik, na ukiangalia baina ya Muhammad bin Yusuf na Yazid bin Khasifa, Muhammad bin Yusuf ni awthaq min Yazid, yani ni mwaminifu kuliko Yazid. Lidhalika ahlul ilm wanatanguliza riwaya za Muhammad bin Yusuf, wanatanguliza riwaya za Muhammad bin Yusuf, lakini pia kuacha kwamba yeye ni mwaminifu zaidi yake, yani zaidi ya Yazid ibn Khasifa, alladhi bisababihi yuraddu alkhabar, kwa sababu yake inarudishwa habari, kama walivyokariri ulama kwamba hadithi shadh munkar وما يخالف فيه الثقة الملأ فالشاذ كان لي قولي للميقوني كمبا رواية يا مؤمنيف وأنا بمخالف مؤمنيف من ذاك زيدي رواية ياك لضعيف لكن فيها كنا سبب يبيل العلماء ونسيما كما لببنيش شغل الباني كتراويها نسيما كان يضطرب في نقل هذا الحديث الكو وقت مجينة نقصية كنا وقاتي أتاجة ركاي شرنا موجة كنا وقاتي زيدي كيو رواية ياك لمضطرب نسيسي تنكنوني الله سبحانه وتعالى متنبيه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولزيما تفاتلي خباري ابن عباس نسيما كنا إذا جاءنا أحد عند مسلم في المقدمة يحدثنا بحديث رسول الله أصغينا إليه بآذاننا منزوني تلقوتك حديثي وحديثي تسكيليزا فلما وقع الناس في الصعب والذلول صرنا لا نأخذ إلا بمن يعرف إلي بطوكي فتنة نا uongo نا watu kuingia kwenye uongo tukawa hatu sikilizi sipuko yule ambaye tumfahamu ni mtu thika kama nubweka ulama shurut siha الحديث قبول الحديث أن يكون من طريق العدل تام الضبط إيوه غير شاذ إيوه غير معل إيوه إسناد متصل وهي شروط الحديث صحيح كذلك تعرفون آثر ابن سيرين آثر ابن سيرين مشهور معروف كيفو هايا نيالي أمبايا نبينيشي مبو مويلي صالة يتراويه وشرعية واكي نيدالي يصالة يتراويه wakati mpaka hapa tutakuwa umetuacha sababu ni nusu saa walillahi alhamd tujieni hapa sallallahu alaihi wasallam ala nabina muhammad wa ala alihi washabi ajma'in.